الراءات واللامات والوقف على المرسوم. كقالون راءات ولامات نتلوها قف يا أبه بالها على حموال حلا وسائرها كالبز محوه وعنه نحو عليهن إلي روى الملا وذو ندبة مع ثم طب ولها احذفا بسلطانيه ما لي وما هي موصلا حماه واثبت فوزك ذا احذف كتابيه حسابي تسنق تدلد الوصل عفلا وايام بايام ما طوى بما فدا وبالياء ان تحذف لساكينه حلا فتغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنك لا تحلا فتغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنك لا تحلا فتغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنك لا تحلا.